حلمت كأني مت والحبايب غسلوني بعد منها كفنوني والحبايب والقرايب خرجوني وصوات في الخارجة واجب كله بينوح عليا بالخصوص كل الحبايب واللي يزعق اه يا بابا والصغير قال يا جدي اه يا جدي كان بودي تبقى عايش لما تحضر يوم جواز والمدام بتقول يا جوزي كنت طيب بالسلام الله يسامح اما جاري كنا طبعا زعلانين على شركة حيطة جه عمل له 1000 زيطة قال يا اخويا ابقى على صوته واترمى على النحش يبكي واللي شده من ايديه واللي بيطبطب عليه واللي ارحم عليه واللي قال له الصبر واجب قال له اصبر اصبر ايه اه يا اخويا يا مت خساره بس سامعه يقول في سره روح في داهيه والف غاره والبنات نازلين صغار والشباب فردوا الكراسي والكنب والسكيات واللي نادى على المآذن واللي قال قولوا لصحابه في البلاد التانية أو بالميكروفون واللي قال مات الكبير أصله طيب كان أمير واللي بيعدد محاسني واللي بيفتش عيوبي واللي بيقطح في توبي واللي الراجل وشه والعيوب صباح السهام كل واحد خد له سهم والسهام فيها اللي صابت والسهام فيها اللي خابت أما شاعر جه يعزي الأمين ألف رحمة ونور عليه عنده مبدأ حب مصر حب أهله وحب ناسه والكلام كان هو فاسه حتى غيطه كان عقول الفلاحين كل واحد كان بيحطب من تلحته كان فلاحته فكر رائي كان بيسقي من كلامه فكر في العقل الشرائي كان خزين خبر السنين ألف رحمة ونور عليه كل واحد قال أمين واللي قال كان زهرة حلوة انقطف قبل الأوان كنت سامع كل كلمة بس من غير الودان كنت شايف كل حاجة بس من غير العيون كنت حاسس كل حاجة بس من غير الحواس كنت مخلوق شكل تاني بس مش رجلين وراس كنت همسة كنت نسمة كنت طيف كنت بسبح في الهوى والكل لطيف كنت أشوف نفسي الحقيقة مرة تانية ألقى نفسي كنت زيف كنت أشوف الناس ورايا زي أوراق الخريف باختصار الشيخ ده فني والجميع بيودعوني بالأنين واللي قاعد جنب قبري يقرأ من صورة تبارك بعد ما خلصت ياسين واللي قال ثبت سؤاله يا إله العالمين لما مشوا الملائكة قوموني للحساب يسألوني والسؤال قد الجواب قال لي ربك قلت واحد هو رب العالمين من رسولك قلت أحمد ابن عبد الله محمد قال لي دينك قلت مسلم زي كل المسلمين قال لي ارقد والحساب وقت الحساب هات جليسه هو عمله يكون ونيسه قال لي شوف لو كان ونيسك كان كويس يبقى عملك كان كويس جه ونيسي في أبها صورة قلت بسم الله تعالى انت مين قال لي عملك قلت اهلا قال لي اهلا مش فاكرني قلت فاكرك فاكرني قلت فاكرك قال لي ايوه اللي زارع خير هيحصد وانت زارع خير هتحصد اطمئن القبر واسع وانت برضه في دنيا واسعه دنيا واسعه وفيها جنه وانت برضه في دنيا تانيه والمطيع لله هيلقى فيها اجر العاملين بص شوف بص شوف الارض كوره زي حبة رمل في صحراء فسيحة بص شوف الشمس زي نقطة بحر من غير لون وريحة بص شوف الدنيا فانية واللي فيها كله فاني أصله محسوب بالثواني وانت فيها كنت فاني وانتهيت من دنيا فانية وابتديت في اللانهائي لا نهائي للزمان لا نهائي للمكان لا نهائي للحدود لا نهائي للخلود بص شوف أحلى حاجة في الوجود قصر لؤلؤ لسه متشيد جديد قلت قولي حد فيه قال لي ايوه في شهيد قلت مين قال لي محمود اللي فجر سوقنا تانية جنبه مظهر واللي فجر ملها ليلي جنبه شهداء الانتفاضة جنبهم شهداء حماس اما حزب الله لوحده القصور لؤلؤ وماس قلت نفسي اكون شهيد قال خلاص الوقت فات كان يجوز قبل الممات لو تموت من اجل دينك تبقى زيه لو تموت من اجل ارضك تبقى زيه لو تموت من اجل عرضك تبقى زيه قلت اه كنت نفسي أكون شهيد رد قال لي حد حاشك كنت فين كنت فين لما اليهود أيدوكم بالقيود عشموكم بالوعود فرقوكم من سنين كنت فين كنت فين لما اليهود اشتروكم بالخيانة علموكم الاستكانة عيشوكم في المهانة وانت غرقان من سنين كنت فين كنت فين وانت شايف ان اخوك مطرود شريد كنت فين والقدس بتضيع من ايديكم ليه ما صرتش وارتضيت عشت العبيد ليه ما شلتش قنبلة تنسف وجودهم أو تفرق شملهم وتموت شهيد كنت فين؟ كنت خايف؟ قلت أيوة كنت خايف علمونا إزاي نخاف لسه هيكمل كلامه العيال شدوا اللحام والمدام بتقول لي ميت، ساعة بنخبط عليك والعيال تنده عليك، كل ده ما سمعتناش، انت ميت؟ قلت ايوة كنت بحلم انه ميت. قالوا شيء ما يهمناش، قوموا شوف الشعب ماله، كل واحد خد عياله، كله ماشي الارض سينا، واللي مجاي من صنعاء والامارات ومكة، واللي من بغداد وسوريا والجزائر والسودان، الشعوب جمعت شبابها والقيادة بايد جنودها ناوية تطرد اسرائيل، ناوية تطرد الامريكان، يعني ثورة. قلت ثورة؟ بتقولولي يعني ثورة؟ قالوا ايوة، يعني كل الشعب سائر ضد مين؟ ضد كل المفسدين والصهاينة واسرائيل. في سؤال راح جاي في بالي، قلت بحلم، صدقوني لسه بحلم، حتى برضو الناس بتحلم، صحية تحلم نايمة تحلم، ولا يمكن عقلي شت؟ ما تسيبوني ما كنت نايم، ما تسيبوني يا ريتني موت، ما تسيبوني يا ريتني موت.